فجر قدم جنازة فكبر عليها تكبيرة واحدة، ثم جاء بأخرى، الأخرى كم تحتاج؟ أربعة، ويكون الأولى خمسة، تكون تكبيرة الأولى خمسة، خمسة، جاء بثالث تحتاج إلى أربعة، تكون تكبيرة الأولى ستة، والثانية خمسة، جاء بالرابعة يكبر عليها أربعة، وتكون الأولى سبعة، وللثانية ستة، وللثالثة خمسة، وللرابعة أربعة. إذا جاء بخمسة الآن ما تقول، لأنه يلزم من ذلك إما الزيادة على السبع بالنسبة للأولى، وإما النقص عن أربعة بالنسبة للأخيرة، وحينئذ يقال لا تخلو مع جناح. وهذه مسائل ربما تقع في زمن الأوبئة وكفى الأموات، أما مع الأمراض والأموات والموت المعتاد فالطهر من هذا لا، لأن جنائز يصلى بها جميعا ويصلى عليها صلاة واحدة. وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجد، لأن السلام ركن لم يأت به، ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة، وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز. نعم، يدعو لهم السادسة، هذا إن لم يدعو للأول، إن لم يدعو للأول فإن دعا الأول قبل، لكنه سوف يبدأ بالفاتحة، وهي محل الصلاة على الرسول بالنسبة للأولى، ثم إذا جاءت الثالثة قرأ الفاتحة لها، وهي بالنسبة للثانية محل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللأولى محل الدعاء المجيد، حتى يصل إلى الرابعة فيقرأ الفاتحة ثم يمسك بقية الدعاء. نعم، هنا يكررها ضرورة. فصل. نعم. ومن إخلاص الدعاء الميت معناه أنه يدعو له بإخلاص حضور قلب لا معنى لنا تخصيصه، ولهذا كان الرسول يقول اللهم قد حينا وميتنا وشهدنا وعيدنا إله. نعم، لما أما فاتحة فرق لا صلاة لمن لم يقل بفاتحة الجنة عام. يكبرون على الأولى الثانية وين هو فيه؟ الظاهر أن عوامنا يقرأوا نسمع. نعم، رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت: ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل في سائر الصلوات. وعنه أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه، لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فقضوا. قال الخرقي: يقضيه متتابعا، فإن سلم ولم يقضه فلا بأس، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يقضي، ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام، فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. وقال القاضي وأبو الخطاب: يقضيه على صفته، إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له، فإن سلم ولم يقضه

لينتشر الشباب من هذه العلمانية العلمانية بعد فتح العلمانية الكافرة المشركة، فكأنه يريد أن يسلك سبيلا بين سبيلين. لكن هل هذا المنهج حقيقي؟ نعم، إن كان ينتشر من هذه العلمانية المشركة الكافرة ثم يقربهم من الإسلام ويبني كلامه على أدب إسلامي صحيح بعد الأدب الجاهلي، فهذا ربما نقول أراد خيرا. وإذا ثنس بالجماعة ويتصدق ويحسن بجاهه فقد نظن به خيرا. لكن الرجل لا يعرف من هذا الشيء، يقول أبدا طريقنا هي الصحيح، وعن نعرف أنه يريد أن ينكر الأديان لكن يتوسل بقول الأدب والأجل وما أشبه ذلك إلى نبذ الدين، هذا شيء ثاني. لكن الاستفاضة ما هي كافية يا شيخ؟ نعم، الاستفاضة إذا تعذر العلم ما هي كافية. والله يا خشيت يا خالد، نحن قيل لنا الصوفية هم الصوف والصوفية فيهم ولكن فأين بعض الصوفية؟ ما فيه إلا خلاف يسير، يعني خلاف يسير. نعم كذلك. نعم، وأولى الناس بإحسان المرأة قبرها محارمها المقرب فالأقرب. وقيل فيه الزوج عليه وجهان بناء على ما مر في الصلاة، فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين. وعن النساء بعد المحارم إحضاره الفرقي والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل على قبر ابنته دون نساء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون نساء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. عندكم رواه البخاري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة فقال أتدنين في من يبني؟ قلنا لا. قلنا لا ماذا هذا؟ قلنا لا. قال مرجعنا مأذورات غير مأذورات. أخرجه ابن ماجه. ولأن الفحم يحتاج إلى قوة وضبط ويحوظ الرجال، فتولي المرأة له تعليل لها للأسف. كل هذه التعليلات عليلة، لأن أصل المثل عليلة. الأصل أن النساء لا يخرجن إلى المقابر وأنهم ينهين عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث الأخير أن الرسول قال ارجعن مأزورات غير مأزورات، فأمرهن بالرجوع وأخبرهن بالإذن. وأما قول أتدين في من يدريه فمراد تحديهن، يعني هل خرجتن لأجل أن تدرين كما يجب الرجال؟ فقلنا لا، قليلا ارجع. فأصل تبعية المرأة للرجال في هذا غير وارد إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع النساء الجنائز. فالحاصل نقول الخريطة هذا ضعيف، والتعليلات التي ساقها المؤلف لا حاجة لها ولا داعي لها، ولا يمكن أن تخرج النساء مع الرجال في الجنائز. نعم. والتغيير في حمل الجنازة مفهوم، لما روي عن ابن مسعود أنه قال إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. وصفته أن يبدأ فيضع تغيير حمزة نائب المسلم بينما إن رواه سعيد الموصل رواه سعيد بن منصور